خلينا نقول الأول إنه بدون مبالغة برضو الشيخ حازم كان من نعم الله تبارك وتعالى على المصريين، بلاش أقول على الأمة، لأنه الشباب في لحظة ثورية أستاذ ممدوح لم يكن يجد قيادة إسلامية ثورية، كانت القيادات الثورية في ذلك الوقت تقليدية نمطية. القيادات الإسلامية نمطية غير ثورية، القيادات الثورية علمانية ويسارية وهكذا وتدعي الثورية، لكن خلينا نقول إن المشهد تمام. لو ما كانش فيه قيادة ثورية إسلامية أنا أتوقع إن ده كان يعود بالضرر البالغ والفادح على دين الناس وبالذات الشباب، يعني كان سيثبت فعلا قولة ماركس الدين أفيون الشعوب، لأن أنت شايف كل المتدينين مش عاملين ثورة ولا حابين يواجهوا المجلس العسكري وعمالين يبلعوا مظالمه، وشايف على الطرف الآخر اللي شايل الثورة وبيعمل كده كله مش ملتزم بالإسلام. ظهور الشيخ حازم أبو إسماعيل هو الذي أوجد هذه الحالة، حالة الإسلامي الثائر. طيب لما أوجد هذه